فقوله تعالى ولا تتبع أهواءهم، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله. لأن يقول لا تكرر النهي عن الهوى، أصروا إحنا ما جبنا الآية ولا تتبع أهواءهم، قال أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله. هذا تأكيد من الحافظ ابن كثير إلى مسألة أن مناط النهي وهو الكفر هو ماذا؟ هو ما اصطلح عليه اليهود، فهي ليست مجرد أهواء، وإن كان الهوى أي هوى كان منهي عنه، لكن هذا هوى صاحبه أنهم اصطلحوا عليه وتعارفوا عليه واتفقوا عليه وأحلوه محل دين الله ومحل كتاب الله وحكم الله. يقول أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء. إذا وصفهم بأنهم جهلة وبأنهم أشقياء، هل جهلة معناها أنهم لا يعلمون التوراة ولا يفقهون أحكامها ولا يعرفون ما أنزل الله؟ لا، كما نعلم أحبار علماء، علماء الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم علماء وبأنهم أحبار، والحبر هو العالم من علماء أهل الكتاب. فهؤلاء إذن علماء، لكن جهلة من جهة ماذا؟ هذا سيأتي في قوله تعالى أفحكم الجاهلية يدعون، أن من خالف شرع الله فهو جاهل مهما كان عالما، وخالف شرع الله فهو جاهل. يعني لا سيما مثل هذه الحالة، خالفه عن عمد وعن قصد، ويكفيه جهالة أنه جاهل بالله، أنه لم يقتل الله سبحانه وتعالى. ولو كان عالما بالله ومعظما لله وموقرا له ومعظما لحرماته ولكتابه ما خالف شرع الله وأحل محله هوى أو شهوة أو شرعا آخر. ثم ذكر روايتين التي وقفنا عندهم الأسبوع الماضي، وهي قوله تعالى شرعة ومن هذا، قال عن ابن عباس شرعة قال سبيلا، ومن هذا قال سنة. قال وقد روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وغيره. وعن ابن عباس أيضا ومجاهد عكسه، قال شرعة ومن هذا أي سنة وسبيلا. أي ما الذي رجحه الحافظ ابن كثير؟ قال والأول أنسب، فإن الشرعة وهي الشريعة أيضا هي ما يبدأ فيه إلى الشيء، فمنها يقال شرع فلان في كذا، شرع في كذا معناه إيه؟ ابتدأ فيه. نعم. قال وكذا الشريعة وهي ما يشرع إلى الماء، الشريعة في لغة العرب ما يشرع إلى الماء المورود الذي يشرب منه، ثم نقلت إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الخير الذي يريده الناس، وهو هذا الدين وهذا النور وهذا الوحي. قال أن المنهاج فهو الطريق الواضح السهل، المنهاج بلغة العرب الطريق الواضح السهل، يقال هذا المنهاج طريق لحم سهل رحم واضح. فيقول والسنن في اللغة هي إيه؟ الطرائق. فناسب أيضا أن يكون المنهاج هو السنة، أو سبيلا يعني سرعة ومنهاجا أن يقول إيه؟ سبيلا وسنة. يقول فتفسير قوله سرعة ومنهاجا بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس، والله أعلم. وهذه مسألة على كل حال الأمر فيها هين. قال ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان، ثم أخبر الله سبحانه وتعالى يعني في هذه الآية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد لكل من. التنوين هنا يسمى تنوين ايه؟ العوض، عوض عن ماذا؟ يعني عن كلمة محدودة لكل أمة، يعني كأنه قال لكل أمة جعلنا شرعة ومنهاجا. فهذا يقول هذا كلام من الله سبحانه وتعالى، إخبار من الله تعالى عن الأمم قبلنا وعن هذه الأمة، أن الله تعالى جعل لكل أمة من الأمم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. لكن في ماذا؟ في الأصول أم في الفروع؟ ها؟ في الأصول، في كل أمة لها أصول؟ الأصل واحد. أيوة، تقول المختلفة في الأحكام، يعني هذه هي الفروع، المتفقة في التوحيد، يعني بالنسبة لتوحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بالقدر والإيمان بالأنبياء والكتب واليوم الآخر، كل أمور العقيدة متفق عليها بين الرسل الكرام، بين الأمم جميعا، أمرت جميع الأمم بها. يقول كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، ديننا واحد، إخوة لعلات، يعني الأب واحد والأمهات مختلفة، كالرجل الذي يتزوج عدة نساء فيولد له أبناء، فالأب واحد. والمقصود بالأب هنا في التشبيه هو ماذا؟ التوحيد. نعم. والأمهات مختلفات العلات، المقصود أيوة الشرائع، نعم، والأحكام. قال يعني بذلك التوحيد، ديننا واحد يعني التوحيد، فهذا تأكيد للمشبه به، ولهذا يكون هذا من أقوى أنواع التشبيه. قال ديننا واحد، ولم يقل أبونا واحد، قال ديننا واحد، وهو التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه دعوة جميع الرسل. وكذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما تعلمون في ما قصه الله تبارك وتعالى عن الرسل جميعا، عندما يذكر الله عز وجل ماذا دعا إليه الرسل ولماذا أجيبه، كما في سورة الأعراف، كما في سورة هود، كما في سورة الشعراء، كما في سورة الأنبياء وغيرها، المؤمنون، سور كثيرة، نجد أن كل رسول أول ما يفتتح الدعوة، سواء كان نوح ثم هود ثم صالح ثم شعيب مثلا ثم كلهم يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الدعوة واحدة، كلهم ديننا واحد. ولهذا يجب على كل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أيضا أن يبدأ بما دعا إليه الرسل صلوات الله وسلامه عليه. وإن كانت مظاهر الانحراف قد تختلف، يعني بعض الأمم انحرفت في التوحيد ونتج عن ذلك عبادة الصالحين، كما حدث مثلا في قوم نوح، بعضهم عددوا مثلا كما كان قوم فرعون ومن ادعى الربوبية، ما يفرق، ما في فرق كثير، يعني مظاهر تختلف، مظاهر الإشراك بالله تختلف، لكنها في جوهرها قضية واحدة. قوم شعيب أيضا أشركوا، ولكن كان المظهر الواضح لطغيانهم هو ماذا؟ قوم شعيب نقص المكيال والميزان، بخس الناس أشياءهم، قطع السبيل، هذا جانب، لأنه تفرع هذا عن إيش؟ عن الشرك. طيب قوم لوط نفس الشيء، لكن فعلوا وارتكبوا هذه الفاحشة الموبقة، وهكذا. فنجد يعني أن كل أمة من الأمم قد يكون مظهر الانحراف يختلف، في بعض الأمم يكون في نواحي المعاملات، الاقتصاد، النواحي المالية، بعض الأمم يكون فقط في نواحي التمسك والتقرب والتعبد مثلا، بعض الأمم يكون في نواحي الأخلاقية وإلى آخر، كل تختلف، لكن الجوهر واحد، هو أنها لم توحد الله سبحانه وتعالى. ولهذا، وهذا سيأتي له إن شاء الله بيان يا أخوان، نقول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون إلى التوحيد أولا، إلى توحيد الله، ثم تركز على ماذا؟ على الجانب الذي وقع فيه الانحراف والخلل. وإن كنا نقول هذا بكل أسف، نحن الآن في هذا العصر اجتمعت علينا كل الانحرافات، يعني سبحان الله، جانب عبادة الموتى والقبور الله أكبر، ما تساعد تجد بلد بالعالم الإسلامي يخلو من هذا. سبحان الله. لو وجهت الجهود له وحده لاستنفذها ولاستهلكها جميعا. وجانب الشرك الجديد أيضا كما هو شرك القوانين الوضعية واتباعه وتقديسه وتقديمه على كتاب الله كما ترون عم الأرض وانتشر في كل مكان. وجانب الولاء والبراء موالاة الكافرين واتخاذهم أولياء من دون المؤمنين كما ترون وهكذا. فيعني الواجب الآن كبير نعم، لكن بحسب الدول والبيئات والمدن والمناطق. أن الإنسان مع أن التوحيد هو الأساس فيركز على أيضا على مظهر الانحراف الموجود في بيئته التي يعيش فيها كما كان الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. يقدم الأولى التوحيد نعم التوحيد كل شيء، التوحيد هو كل شيء، لكن مع التوحيد تعالج الظاهرة الموجودة كما ذكرنا في الأنبياء والرسل. يعني مع قوله يعبد الله ما لكم من إله غيره يذكرهم بما يفعلون. لذلك يعني لما قال يعني مثلا فتنة عاد أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. هذا ليش؟ يعني عاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. فهنا أنت تخاطب وتعالج جانب معين موجود بهذه الأمة. لكن أمة أخرى كقوم كان ذنبهم وغيرتهم ومصيبتهم هي فعل الفاحشة تخاطبهم باستقباحها أتأتون الفاحشة وإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. ولهذا قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين فخصهم بهذا وأن هذا جريمة ما سبقتم إليها وأنها كذا وكانت دعوته. فهذا داعي للتوحيد وهذا لا تكفي داعي للتوحيد والكل هدفهم الأساس والأول هو التوحيد. لكن بالتوحيد أيضا نعالج أنواع الانحراف التي تتميز بشكل أكثر، يعني نركز على الجانب المنحرف عند الناس. فإذا كان الأمر أنه انحرفت جميع الجوانب فلتعالج كلها والله المستعان. قال وأما الشرائع والأوامر يعني وأما الشرائع يعني الأوامر والنواهي فمختلفة في الأوامر والنواهي. فقد يكون الشيء في الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس. واضح هذا إخوان؟ مثل إيش كان حرام في شريعة ثم يحل في شريعة؟ مثل إيش؟ نبغى من القرآن من الآن في الآن. وعلى الذين هذا أيوة حرمنا أيوة الذي ذكر إلى آخر. إذن كان حراما على من في شريعة اليهود ثم نصف. طيب وبالعكس قد يكون خفيفا يعني فيزاد في الشدة في هذه دون هذه. وذلك مما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال قتادة قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يقول سبيلا وسنة. والسنن مختلفة، هي في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي الفرقان شريعة. يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. هذه أخوان من الحكم العظيمة في تعدد الشرائع وفي نسخ بعضها ببعض ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه. ما يقول اليهود كما فعل اليهود منهم لما بعث الله تعالى فيهم عيسى عليه السلام قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. بعضهم قالوا آمنا بالله وصدقنا رسول الله واتبعنا ما عنده ما أحل استحللناه. وقال بعضهم لا هذا يغير ما في التوراة، هذا خلاف ما في التوراة فكفروا به. فمن الامتحان والابتلاء هو هذا النص. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجاء بهذه الشريعة كما سيذكر في آخر كلامه أيضا حدث من اليهود مثل هذا الكفر ومن النصارى أنكروا قالوا كيف يحل هذا كيف يبيحه. وأنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أمورا في الشرائع كما أنكروا عليه أو استغربوا أو لا يفعلون أمورا أيضا في الأصول في التوحيد في الدين في الإيمان بالله واليوم الآخر. مثل ماذا يعني من الأحكام التي أمرنا وهذا يستحق أن نخليه دين ويجمعوه الأخوان من الأحكام التي أمرنا أن نخالف فيها اليهود أو أهل الكتاب وتعمد ذلك وهم في الفروع وليس في الأصول. أيوة نعم نعم، مثل مخالفة يعني أهل المجوس مثلا في اللحية طيب وغيرها. ترى اليهود والنصارى بالمناسبة لا يحلقون اللحية، يعني الأصل في اليهود والنصارى أنهم لا يحلقون اللحية. يعني انظر إلى صور كل المفكرين والكتاب والزعماء والقادة الغربيين إلى القرن 19 ما كان أحد يحلق لحيته، بعضهم تكون كفة جدا ما يحلقها، إنما شاع هذا وانتشر أول ما بدأ في الجيوش، أول ما بدأ في الجيوش قال والعسكري لازم يحلق يعني، وبعدين مثل فجاءت للمسلمين وكان المسلمون لا يعرفون هذا إلا من تشبه بالجنوب أو بأشباههم. طيب هذه المهم نرجع لموضوعنا، مثل ايش؟ ها؟ القبلة، نعم القبلة هذه من أعظم ما خالفنا فيه اليهود، ونسخ الله سبحانه وتعالى شريعة أهل الكتاب وجاء بها، فجعل هذه. وتعرفون آيات القبلة في سورة البقرة وما تضمنته من يعني الكلام عن أهل الكتاب بما لا حاجة أن نطيل به. أيوة والصبغ، نعم الصلاة بالنعال، الله يفتح عليكم. ها السحور، هي بالنسبة للصيام أحسنت. طيب صيام يوم عاشوراء خالفناهم، أيوة الحائض أحسنت، مع مسخرة الحائض مع مسخرة الصلاة بالنعال ذكروا الأخوان. ها يوم السبت، أيوه الحائض ذكرها لك، الجمعة ذكرتوها ولا الجمعة هدانا الله لها وظلوا فيها، أيوه وإن كان هذه قد يكون يعني عقوبة لهم. أيوه تعدد الزوجات لا في جميع الشرع يعني، لكن في ديننا أيوه طيب بأربع، لكن عندهم كان الأذان الله يفتح عليك. إذا ما شاء الله شوف كيف كثير جدا من الأمور خالفناهم، إما أنها منسوخة ونحن استطردنا يعني، إما أنها كانت في شرائعهم تدخل في النص لأنها تغيير عما كانوا من الحظر إلى الإباحة أو تغيير في النوعية، وإما أن يكون أيضا يعني مما شرع الله لنا من التوسعة يعني مما تكرم وتفضل الله سبحانه وتعالى به علينا، مثلا كقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الرجل من قبلنا ما كانوا يصلون إلا في البيع والكنائس، فتفضل الله تعالى على هذه الأمة فجعل لنا الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان يتيمم ويصلي، وأحلت لنا الغنائم. أيوة كثير إذا. طيب قال نجعل خان قتادة رحمه الله قال ليعلم من يطيعه من يعصيه، والدين الذي لا يقبل الله غيره، الدين يعني أصل الدين التوحيد الذي متفق بينهم جميعا، التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل، هذا كما قال الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية مما استدل بها الإمام الشافعي على الإرجاء. لما قال الإمام الشافعي رحمه الله عن الإرجاء هو ترك العمل قال إن الله تعالى يقول وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أيوة أيوة نعم سورة البينة. فإذا هذا كل الشرائع كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. ثم ذكر الحافظ الكثير وجها آخر في الآية وهو أن لكل جعلنا منكم يعني أن المقصود هذه الأمة، وأن الله جعل لكل واحد من هذه الأمة سبيلا إلى المقصد الصحيح. هذا كلام مرجوح طبعا، لأنه كما قال الحافظ رحمه الله يقول لأن الله تعالى قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولو كان المقصود هذه الأمة ما يجي، لأن هذه الأمة هي أمة واحدة، لكن هذا المعنى صحيح، المعنى أن الله تعالى جعل لكل إنسان سبيلا إلى المقاصد الصحيحة، هذا المعنى حق. إيش الدليل عليه ولا ما فهمته؟ الله يفتح عليك. هناك قال أخوك فالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله تعالى قال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. السبيل واحد ولا متعدد؟ في الحقيقة السبيل واحد، لكن الذين جاهدوا المجاهدون هم الله الذين وعدهم الله بأن يهديهم سبله. المقصود بالسبل هنا إيه؟ طرائق الخير، الطرائق الموصلة إلى الخير. طريق الخير واحد، الطريق في أصله واحد، لكن له فروع تؤدي إليه سبل بحسب ما أعطى الله. هذا سبيله المال، يأخذه من حله وينفقه في حقه وينفق منه آناء الليل وآناء النهار، وهذا آتاه الله الحكمة فهو ينفق بها ويعلمها للناس، وهذا آتاه الله الجهاد فهو آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، وهذا أعطاه الله الأمر المعروف والنهي عن المنكر فهو يصدع بكلمة الحق وينكر على الناس مهما أوذي صدر واحتسب، وهذا أعطاه الله العلم مثلا مجرد الحفظ فهو يحفظ ويدون ويتتبع المسائل، وهذا أعطاه الله مثلا الصدقة ما عنده شيء إلا بير حفر البير فهو يعطي الناس يشربون الماء مجانا مثلا، وهذا كذا طرق كثيرة. والبعض يستغل بالذكر، تجد عنده ما عنده شيء كما قال فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنه، ذهب أهل الدثور في الأجر فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على العوض ذكر الله التهليل والتسبيح والتحميد، هذا رسماله. إذا طرق كثيرة، ولذلك لا نفهم هذا ما كلف هذا. في ناس يطيق العبادة مستعد يحفظ القرآن ويقرأ في العلم ويتعبد ما شاء الله، الله تعالى أعطى هذه ولي واحد يعني مع الصلوات ومع الرواتب يدوب نفسي ما تقدر، لكن يمكن يكون في هذا الميزة أنه يجاهد يجاهد. والعابد لو قيل له تعال للجهاد قد يتحر ما يتفاعل كثير، وهكذا كلها طرق خير، لكن على الإنسان من ما أعطاه الله وما فطره عليه وما جبله عليه وما مكنه أن يجتهد بطاعة الله بحسب ما يسكن وما يستطيع وما جبل عليه. ولا يعني ذلك أنه يهمل الجوانب الأخرى، لكن يستفيد مما هو فيه. ولذلك لا يغني أحد عن أحد أو لا يستغني أحد عن أحد. لو جاء عالم من العلماء الذين تحتاج الأمة إلى علمهم وإلى فضلهم وإلى فتواهم وقال لك رحنا الجهاد، يمكن يقول لا تروح. لا، لماذا؟ إذا قتلت من أين لم العلم؟ بينما مثلك بالقوة قد وجد أي شاب أي إنسان أقوى منك يذهب جاهد وتكون نكايته في العدو مثلا أشد، وأنت محتاج في العلم وهكذا. ومن الناس من يصلح في القضاء ولا يصلح في الإفتاء، من الناس من يصلح في الإفتاء ولا يصلح في القضاء، ومن الناس من يصلح الآن معروف النهي عن المنكر ولا يصلح لغيره وهكذا. فالمقصود مع أن كل المسلمين يطيعون دين الله ويطيعون الله ورسوله ويجتهدون في ذلك، لكن الله تعالى جعل طرائق توصل الخير مختلفة. وكان هذا حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، جيش واحد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل معركة، لكن هذا معروف بعبادته وهذا بصدقته وهذا بحرصه على كذا وهذا، حتى أن بعض قد يحرص على شيء من تزدريه عن الناس. كذلك الرجل الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته تقصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أو يقدم عليكم رجل يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، إيش قصته في النهاية؟ خلص هذا عنده ميزة عظيمة جدا يغفل عنها كثير من الناس، وقد لا تعد بكتب المناقب والفضائل لما خفية، لكن هذا الرجل لا ينام ليلة وفي قلبه على مثل شيء. هذا مو بقدرنا، يعني هذا العمل أحيانا الواحد يقول والله إن الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم فيبلغ درجة القائم القائم بحسن الخلق. فتعامل مع الناس يعصو ويصفح، إن جاء كلام كأنه ما سمع، إن أساوي له غفر الله له، يجي واحد يأخذ صدقتك الله يسامح. ليش بس بلادنا نعود أنفسنا هذا؟ انظروا كيف هذه الميزة العظيمة، ولا كثرة صيام ولا كثرة صيام، هذه الميزة. قبل أن ينام ما ينام بجنبه، يستغفر لكل مسلم ويعفو ويصفح ولا يحمل على أي مسلم. هذه جوانب وكثير جوانب الخير. يرجع لموضوعنا، قال سيد المقصود أنه خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء كما في هذه الآية لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ أو لا ينسخ شيء منها، ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعدها حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. ولهذا قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، يبلو ليبلو أي ليختبر ويمتحن كل أمة بما أوحى إليها إلى آخر ما ذكر.